والوضوء أولا الاستنجاء، إذا كان في قطعة الغائط أو البول يستنجي بالماء من بوله وغائطه، أو يستجمد باللبن أو بالحجارة أو بمناديل خشنة الطاهرة، أما خرج منه فهذا الرأس له أكثر حتى ينقي المحل من الدبر والذكر والقبل حتى ينقي بفرجه من آثار الغائط والبول بالحجر باللبن بالمناديل حتى ينقي محلاه مرات فأكثر. الماء أفضل، فإذا جمع بينهما استجمر واستنجم النفس فأكمل وأكمل. ثم بعد ذلك يتوضأ الوضوء الشرعي فيغسل كفيه ثلاث مرات، هذا هو الأفضل. ثم يتنظر ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت الشعر فوق إلى الذراع الأسفل والعرض إلى فروع الأذنين، هكذا يغسل. ثم يغسل يديه ذراعين من أطراف الأصابع إلى المرافق، يفصل الذراع من العرض والمرافق يكون مغسول، يغسل اليمنى ثم اليسرى الرجل والمرأة. ثم بعد يشعر الرأس والأذنين الرجل والمرأة، ثم بعد ذلك يغسل رجله اليمنى ثلاثا مع الكعبين، ثم يسرى ثلاثا مع الكعبين حتى يشعر في الساق، فالكعبان مغسولان. والسنة ثلاثا ثلاثا في الوجه في المضمضة والاستنشاق والوجه واليدين والرجلين ثلاثا ثلاثا، أما الرأس مسحة واحدة مع أذنين، هذه السنة. وإلا يغسل وجهه إلا مرة عمه بالماء ثم عم يديه بالماء مرة مرة، وهكذا الرجلان عمهما بالماء مرة مرة أو مرتين مرة أجل عن ذلك، ولكن أفضل ثلاثا ثلاثا. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ في بعضها ثلاثا وبعضها مرتين، أمر واسع الحمد لله. ثلاث مرة يعم كل عظم من الماء، يعم وجهه في الماء مع النظره والاستنشاق، ويعم يده اليمنى بالماء حتى يصير النشر، وهكذا اليسرى يعمها بالماء، وهكذا يمسح راسه واذنيه يعم راسه بالماء. ثم الرجلان يصير اليمنى مره يعمها بالماء، واليسرى كذلك يعمها بالماء مع الكعبين على الوجه، ويكرر اثنتين كان افضل، فيكرر ثلاثة على أفضل. وبهذا ينتهي الوضوء، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، إلا فتح أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم في صحيحه. وزاد الترمذي بإسناد حسن بعد ذلك، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا يقال بعد الوضوء، يقوله الرجل وتقول المرأة خارج الحمام، ويبدأ الوضوء بالتسليم بسم الله عند بدء الوضوء، هذا هو المشروع، وأوجبه جمع من هذا السنة أن يقول بسم الله عند بدء الوضوء. وبهذا عرف الوضوء وهو مفتاح الصلاة مفتاح الطهور. ثم الصلاة كيفيتها يبدأها بالتكبير، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقول الله أكبر الرجل والمرأة الله أكبر، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت، هذا الأفضل. أو يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغفر خطاياي بالثلج والماء والبرد، فعل هذا او هذا كله صحيح. وهناك استفتاحات اخرى ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى بشيء منها صح، ولكن هذان استفتاحان من اكثرها، اذا فعلها الرجل او فعل المراه كفى، وهو مستحب، هذا الاستفتاح مستحب وليس بواجب. لو شرع في القراءة حالا التكبير أجزى، لكن كونه يأتي بهذا الاستفتاح وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا أفضل. أو يأتي بقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصل غضائب الثلج والماء والبرد، هذا اصح شيء ورد في الاستفتاح. ثم يقول الرجل او المراه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بعد الاستفتاح يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرا الفاتحه وهي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يقول امين، وامين من الفاتحه مستحبه كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحه في الجهليه والسريه، يقول امين معناها اللهم استجب. ثم يقرا ما تيسر بعد الفاتحه، في الاولى من الظهر، الثانية من الظهر، والأولى من العصر، والثانية من العصر، والأولى من المغرب، والثانية من المغرب، والأولى من العشاء، والثانية من العشاء، وفي الثنتين كليهما، وفي الثنتين كليهما من الفجر، يقرأ مع الفاتحة سورة أو آيات، بعدما يقرأ الفاتحة يقرأ سورة أو آيات. الأفضل في الظهر أن يكون من أصحابه بالصلاة، أن يكون من أوساط المفصل مثل حلقك على الغاشية، مثل الليل إذا يغشى، مثل عبس وتولى، ليس انفجرت، ليس السماء فطرت، وما أشبه ذلك وما حول ذلك. وفي العصر مثل ذلك أو أخف منه قليلا في العصر. وفي المغرب كذلك يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من هذه السور أو أكثر منها، وإن قرأ في بعض الأحيان أطول في المغرب فهو أفضل، كان الرسول قرأ في المغرب بعض الأحيان بالطور، وقرأ فيها بعض الأحيان بالمرسلات، وقرأ فيها بعض الأحيان بسورة الأعراف، في قسمها في ركعتين، ولكن في الأغلب يقرأ أقل من ذلك، أقصر من ذلك، كقراءة هلكتك الراسية، لا تقصر بها في البلد، أو الزلزلة، أو القارعة، أو العاديات، لا بأس بها، ولكن في بعض الأحيان يقرأ أطول. كما تقدم كان الرسول قرا اطول من ذلك كالطور والمرسلات ونحوهما. وفي العشاء يقرا مثل ما قراه الظهر والعصر، يقرا الفاتحه والفاتحه معها في الاولى مثل السماء والغروب، السماء والطارق، حتى لا تنحل غاشيه، عبس وتولى، في سوره الاشهر الكبرى وما اشبه ذلك، او ايات بمقدار ذلك في الاولى والثانيه. وهكذا في الفجر الفاتحة زيادة، لكن أطول من الماضيات، يكون في الفجر أطول من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقرأ في الفجر مثل القعاف، مثل الطرف الساعة، أو أقل من ذلك مثل التغابن والصف، وشبه ذلك مثل تبعث بيده الملك، مثل القلوع من يا أيها المزمل وما أشبه ذلك في الفجر، تكون أطول من الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ابتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام، ولو قرا اقل واكثر لا حرج عليه، فان ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قرا في بعض الاحيان باقل من ذلك، لكن كونه الفجر يقرا بالطوال في الغالب يكون افضل تاسيا برسول الله عليه الصلاه والسلام. اما في الثالثه والرابعه من الظهر والعصر والمغرب، الثالثه والمغرب والثالثه والرابعه من العشاء، يكفي ذلك يقرا الفاتحه ثم يكبر الركوع، فاتحه الحمد يعني يقرأها ثم يحدث الركوع. لكن ورد في الظهر ما يدل على انه صلى الله عليه بعض الاحيان قد يقرأ زياده في الظهر الثالثه والرابعه، اذا قرأ بعض الاحيان في الظهر في الثالثه زياده على الفاتحه وفي الرابعه زياده على الفاتحه بعض الشيء فهو حسن فاسلم به عليه الصلاه والسلام. هذه صفه القراءه في الصلاه. ثم يركع ويطمئن في ركوعه، يجعل يديه على ركبتيه مفرجتي الاصابع، ويسوي راسه بظهره، يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا فيه الرب، وكان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. قال عائشة رضي الله عنها كان يكتب أن يقول في الركوع السجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا كله مستحب، والواجب سبحان ربي العظيم مرة، وإن كررها ثلاثا كان أفضل أو خمسة، وإذا زاد على ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان ذي الجبروت والملكوت وذي العظمة سبوح وقدوس رب الملائكة في بعض الأحيان فحسب. هذا في الركوع وحين يركع يقول الله أكبر، وحين يركع يقول الله أكبر ويعتدي في الركوع يطمئن ولا يعجل، ثم يرفع يقول سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا، ثم الله يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول بعد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما تستريحين له. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ شخص سمعه يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فقرر على ذلك وقال إنه رأى كذا وكذا الملائكة كلهم يبادر ليكتبها ونرفعها كما نقل عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه إذا رفع عن الركوع إذا كان إماما أو مفردا يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول وهو منتصف وواقف ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن